الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أبو نعيم عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال: فقلت: وعليكم السلام وعليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الصدق في الأمر كله. قالت: أولم تسمع ما قال؟ قلت: قال وقلت وعليكم. تفضل. تفضل. عبد الرحمن، فاعل صدر. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. قال الحافظ عليه رحمة الله: اعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب، والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخالف التصريح ولم يرد التعريض المصطلح، وهو أن يستعمل لفظا بحقيقته ملوحا به إلى معنى آخر نفسده. وقال ابن المنير: حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى، لأن الجرح أشد من السب، فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة. انتهى ملخصا وفيه نظر، لأنه لم يرد الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التاريخ، ألا يجب قتله حيث لا مصلحة في تركه. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صريحا وجب قتله. ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وخالفه القفال فقال كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف. وضعفه الإمام: فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. وقال ابن البطال: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم: عن مالك يقتل إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهود ونحوه. ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: مالك المسلم هي ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين: إن كان دميا عزر، وإن كان مسلما فهي ردة، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى عياض خلافا: هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به، فلم يقل فيه بعلمه. وقيل إنهم لما لم يظهروا لم يظهروه، ولو أووا بأسئلتهم ترك قتلهم. وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعابة بالموت الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم: وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء منه. أشار إلى ذلك القاضي وتقدمت الإشارة إليه بالاستتابة. أشار إلى ذلك القاضي عياض وتقدمت الإشارة إليه بالاستئذان. وكذا من قال: السأم بالهمزة بمعنى السآمة، هو دعاء بأن يمد الدين وليس بصريح بالسب، والله أعلم. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التاريخ، هل ينتفل بذلك عهده؟ محل تأمل. واحتج الطحاوي إلى أصحابه بحديث الباب وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكان ردة، وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد منه، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعظم بأن دماءهم لم تؤخذ إلا بالعهد وليس بالعهد أنه يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما سفه منهم تعدى العهد فينتقل فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤخذون به لكانوا لو قتلوا مسلما لم يقتلوا لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين. ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلم قتل. فقيل إنما يقتل بالمسلم قصاصا بدليل أنه يقتل به ولو أسلم ولو سب ثم أسلم لم يقتل. قلت الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر، وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام. والذي يظهر أن ترك قتل يهودي إنما كان إيصال لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعا أو لا، والله أعلم. نعم، كلام حسن أن هذا الذي حصل منهم لو صدر من مسلم لكفر به وحل دمه، وكونه وقع منهم إذا أسلموا سقط عنهم. والذي يظهر أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر، وإذا تاب الله عليه فهو معصي من جملة المعاصي، ويعتبر الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلعن أو غيره ملعونا، لقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهذه خاصة بالله ورسوله. ثم من دونه قال تعالى بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمعصيته في سب المؤمن ولو كان من الصالحين دون معصيته في سب الله ورسوله، فلا بد من التفريق. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أصحاب المسلول في نهاية الكتاب في الكلام على سب الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: باب. ارفع صوتك. يعني مرة ثانية. لا، ما يختلف. هذا الراجح والله أعلم أنه إذا حصل منه السب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تاب فهذا إسلام منه، يعني والإسلام يجب ما قبله. بعض العلماء نظروا إليها من نظر آخر، قالوا إن الإنسان إذا سب إنسانا يقال له استغفر الله واستسمح منه، فهذا لا يمكن أن يستسمح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقي حقه قائما وحقه أنه يقتل. لكن هذا الكلام مع ما فيه من الحسن إلا أن باب التوبة فتح أمام كل عاصم، وهذا من جملته. الحديث الذي سمعتموه هو الذي يحفظ إن شاء الله. الأخ يقول: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين في الأرض؟ أنت خلطت العلم. قل أين الاستخلاف في الأرض؟ فهو استخلاف في الأرض وتمكين في الدين. استخلاف في الأرض وتمكين في الدين. نعم، لابد أن الناظر في هذه القضية لا ينظر إليها بنظرة مادية، نظرة سياسية حزبية. نعم، لأن الاستخلاف والتمكين في نظر المتسابقين على السلطة نظر آخر، نظر آخر. تعال ننظر إلى العالم والحاكم. العالم إذا كان يخطب الجمعة يحضر عنده 1000، إذا عنده اجتماع أسبوعي مع الناس عدد الحاضرين فيه 1000، هذا لا يتحقق لكثير من المسؤولين ولو كبرت مناصبهم، ولو كبرت مناصبهم، هذا واقع. أنت في مجلس الأمير والرئيس والوزير، لو أخذت القلم فتحته أرجعته صلحت عمامتك صلحت الفوت عادي، أمام العالم الخطة ممنوع هذا كله ولا حركة. من مس الحصى فقد لغى، هذا ما هو تمكين. نعم، الذين يحضرون عند الحاكم والوزير والرئيس والملك يحضرون رغبة في التقرب إليه ورهبة منه. الذين يحضرون عند العالم حبا له وطاعة لله، هذا تمكين. العالم الناس بين يديه فاتحون آذانهم وقلوبهم. يقضي على أموالهم على أسمائهم وأوصالهم وأهليهم. لو أن حاكما ما أخذ رجلا وقال له خذ زوجتك واذهب إلى أهلها، ما ترجع إليك ولا ترى، فارقها. إذا لم يستطع هذا الرجل أن يفعل شيئا بكى ودعا عليه، فرق بيني وبين زوجتي. الرجل يأتي إلى العالم يقول أنا قلت لزوجتي كذا وكذا وقلت لها كذا وكذا وقلت لها كذا وكذا، قال قد حرمت عليك، لا يجوز أن تقول. قال جزاك الله خير أنقذتني. فنفس التفريق، هذا فرط هذا فرط، لكن هذا كلامه مقبول ومشكور. جزاك الله خيرا أنقذتني، كنت سأعيش معها حياة غير شرعية. هذا من التمكين. يأتي رجل يريد يتاجر في تجارة، يقول له الحاكم والمسؤول أو الشيخ خبيره ممنوع، ممنوع بالزحمة، ممنوع يذهب لك، لا تجد هذه التجارة. ظالم يشكو عند الناس، يذهب إلى العالم يستفتيه، يكون أخذ مالا من الربا أو من ظلم أو كذا، يقول له لا ما يجوز، أو التجارة محرمة، هذه التجارة ما تجوز لك، هذا المال لا يجوز لك، جزاك الله خيرا. مع أنه نفس التفتيه فرق بينه وبين هذا المال وبين هذه التجارة. هذا يدلك على ثقة العالم في المجتمع، يقضي بين الناس في أموالهم، في أنجحتهم، في علاقة الرجل مع أبيه وأمه مع جيرانه، يقضي على كل شيء. كلامه مقبول على العين والرأس. ويقبل كلامه تعبدا لله، لكن الحاكم ما يقبل إلا رغبة أو رهبة. فهذا من التمكين والاستخلاف في أرض الله جل وعلا. بارك الله فيك. إلى هنا.